ننتقل إلى قاعدة أخرى أخي المربي أختي المربية، وهو أن الطفل إنسان له مشاعر وأحاسيس، عامله باحترام. هذه قاعدة مهمة. أبناؤنا حتى نحسن تربيتهم نحسن توجيههم لا بد أن ننطلق من هذا المنطلق، أن طفلي ليس إنسان صغير لا يفهم، لا، هو إنسان كامل الإنسانية، له مشاعر مثل ما لك أنت مشاعر، له مشاعر وأحاسيس ينبغي أن يعامل باحترام. ولي قاعدة مهمة تذكرها أخي المربي أختي المربية، مثل ما تريد أن تحترم ابنك يريد أن يحترم. أنت إذا لم تحترم قد تدافع عن نفسك لتحصل على الاحترام، لكن الطفل كيف يلجأ، كيف يدافع عن نفسه ليحترم؟ كثير منا يظن أن الطفل مجرد كائن صغير لا يفهم لا يعرف لا يشعر لا يحس لا يتأثر. يخطئ من يعتقد ذلك. إن مرحلة الطفولة هي أكثر المراحل حساسية ورقة وتأثرا، من خلالها ترسم معالم شخصية الإنسان، مستقبل الإنسان يرسم في هذا السن. فإذا أهان الوالد ابنه أو استهزأ به، إذا بالغ في احتقاره، لا يلبث الولد أن ينشأ على أحد الحالتين، إما أن ينشأ طفل أثرت معاملة الاحتقار على شخصيته، أصيب بالفشل، أصيب بالضعف، أصيب بالاستكانة، أصيب بالاستسلام، واقتنع بداخله أنه إنسان ضعيف، إنسان فاشل، إنسان لا يقدر على شيء، إنسان لا يستطيع. النتيجة طفل فاقد الثقة بنفسه، طفل منطوي، طفل منعزل عن الآخرين، طفل خجول، طفل جبان، خواف. هذا الأسلوب الأول. الثاني، طفل لم يقبل أن يكون ضحية ممارسات الاحتقار والاستهزاء، لم يقبل منك هذا ولا يقبل منك هذا، سوف يلجأ إلى التمرد على كل قانون وعرف، يرفض قوانينك أنت أيها الأب، سوف يرفض قوانين المدرسة، سوف يرفض قوانين وأعراف المجتمع كذلك، لأنه لا يريد أن يستسلم لك، لأنك دائما تهينه تحتقره تحط كل ما عندك تعامله باحتقار. إذا كان ابنك يعمل باحتقار، إما أن يضعف وهذا لا نريده، أو يتمرد وهذا أيضا لا نريده، وإن كان الذي يتمرد أخف الضررين، الذي يتمرد قد نعيد إعادة تشكيله إذا رفعنا معنوياته أعطيناه نوع من الاحترام والتقدير، قد يلجأ يتعدل. لكن كيف تعدل إنسان فقد الثقة في نفسه، ضعيف الشخصية، مستسلم، خجول، جبان، خواف، كل مصائب الدنيا وكل سلبيات الشخصية مجتمعة فيه، كيف يمكن أن تعدل؟ كم جلسة تحتاج في العلاج النفسي؟ هذا إذا كان فعلا الطفل عنده رغبة أن يعدل هذه الأمور. قد تكون هذه الضعف تحقق له مكاسب ثانوية، يشعر أنه محمي، أنه ضعيف، هناك دائما إنسان يفكر فيه، قد تكون مكاسب ثانوية عنده من هذا الضعف، فيصعب أن يتخلى عن هذا الضعف. فلذلك ثاني، الطفل قد يصبح إنسان متمرد على الأعراف، لأنه يرفض كل أمر، يرفض النصيحة، أي نصيحة تصدر عن الوالد الذي يستهزئ به سوف يعارضها ويرفضها، سوف يبالغ في إبراز ذاته واستقلاليه. والنتيجة ما هي؟ طفل معاند، طفل مشاكس من الدرجة الأولى، متمرد على القيم، متمرد على المثل التي تمثلها المؤسسة الأسرية، مستعد للانسياق وراء كل منحرف أو جانح، وفي كلا الحالتين تمثل صورة إنسان غير مقبول اجتماعيا، فاشل غير مؤهل للمساهمة في التغيير وفي تطوير مجتمعه وفي استقبال رسائل التربوية، يحتاج إلى تأهيل، يحتاج إلى جهد كبير، يحتاج إلى وقت ليس بالقليل حتى نعيد توجيهه. والسبب ما هو؟ أنه الاستهتار الذي تعرض له، الاحتقار الذي تعرض له أثناء طفولته من أب من أم لا يحترمان شخصية الإبن. هذا إنسان صغير لا يفهم لا يفقه، عامله كما تريد، لا، ليس آلة، بل هو شخصية لها مقومات، شخصية بالعكس حساسة جدا، عنده حساسية أكثر منا نحن. ولذلك أخي المربي أختي المربية، عناد الأبناء أو انحرافهم أو انطوائيتهم الزائدة عن الحد سببها ماذا؟ هو أسلوب الاستهتار والاستهزاء وعدم احترام شخصية الأبناء. لذلك أقول إن الوالدين مطالبان بمعاملة أبنائهم بكل احترام وتقدير، محاورتهم بكل أدب، فهم أفكارهم وأحاسيسهم ومشاعرهم انطلاقا من رؤيتهم هم الأبناء لا من رؤية أنا الكبير. فما يبدو للكبير على أنه شيء تافه قد يكون عبارة عن شيء إنجاز هائل عند أبنائنا. أشرك أبنائك في أمور وحياة الأسرة بالاستشارة، أخذ رأيهم في بعض القضايا إشعارا لهم بأهميتهم داخل الأسرة، كن مرنا في التعامل معهم، راعي نموهم السريع الذي يطبع سن الطفولة فهم ينمون بسرعة، إبعادهم عن جو الاختلاف، جو المشاجرات الزوجية التي قد تسبب لهم معاناة أليمة يكبتونها عادة بداخلهم. ولذلك لا يشك عاقل في تأثير المشاحنات الزوجية داخل الأسرة على سلوك الأبناء تأثيرا سلبيا. قد يؤثر على مستقبلهم الدراسي والنفسي والاجتماعي.